بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن قرأت بلقيس الرسالة على مستشاريها وقادة جيوشها وحمسوها وشجعوها على القتال، ونحن أولو بأس أولو قوة عظيمة وجيش كبير وعتاد وعدة، درست الموضوع ثم قالت لهم، قالت اسمعوا مني، إن الملوك إذا دخلوا قرية يعني عنوة وقوة أفسدوها، إذا صار قتال وتغلب عليكم سليمان سوف يدمر كل هذا الملك العظيم الذي بنيناه وحافظنا عليه، بل سيجعل أعزة أهلها أنا وياكم العزيزين في هذه الأمة سيجعلنا أذلة بعد أن يقتلونا. فرد الله عز وجل تصديقا لمقولتها، وكذلك يفعلون، وصدقت بلقيس. إذا ماذا ستفعلين؟ قالت اسمعوا مني، سأرسل مع رسول مني بهدايا عظيمة إلى سليمان، سأضع فيها الذهب والمجوهرات واللآلئ واليواقيت التي تملأ العين، سأرسل له بهذه الهدية العظيمة وسأنظر إن قبل سليمان هذه الهدايا فهو ليس بنبي، هو ملك من الملوك، سنعطيه الهدايا مرة ومرتين حتى نستعد له، وإن لم يقبلها فهو ليس بملك من ملوك الدنيا، سيكون نبيا وسنعرف كيف نتعامل معه. قال ونعم الرأي. جهزت الرسول عندها الذي سيذهب بهذه الهدايا، وأخبرته ماذا يفعل، وملأت تلك القافلة بالذهب والفضة والجواهر واللآلئ، وأرسلت إلى سليمان عليه السلام، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. أول ما وصلت القافلة وعلى رأسها ذلك الرسول، دخل على قصر سليمان فسلم عليه، قال من أنت؟ قال مبعوث من بلقيس ملكة سبأ. قال وماذا تريد؟ قال أرسلت إليك هذه الهدية. قال هدية؟ فهم نبي الله سليمان تلك الخديعة وهذا المكر، وعرف أنه يختبر بهذا، فإما أن تكون هدية مثل الرشوة، أي تسكت عن دعوتك وعن رسالتك يا سليمان وتدعونا وشأننا وتقبل بهذه الهدية ترشى بها كما يرشى غيرك من الملوك، أو أن تنتصر لمبدئك. فلما جاء سليمان قام وغضب، قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، ما آتاني الله من النبوة ومن هذا الملك العظيم خير من كل ما تملكون، بل أنتم بهديتكم تفرحون. فأمر الجند أن يأمروا هذا الرسول وهذه القافلة أن ترجع كلها إلى بلقيس، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، يشوفون أولها الجنود وما يشوفون آخرها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. أخذ هذا المرسول هذه الهدايا وأرجعها كلها إلى بلقيس، تخيل من فلسطين مرة أخرى إلى اليمن سبأ. فلما رجع إلى بلقيس قالت ما الذي حدث؟ قال رأيت ملكا عظيما وجيشا لا طاقة لك به، حتى الطير مسخرة له، حتى الجن والشياطين، أنت وين رايحة يا بلقيس؟ قالت والهدية؟ قال ما قبل منها شيئا بل غضب أن الهدية قد أرسلت له. فجمعت المستشارين مرة أخرى، قال قد علمتم ما الذي حصل، قال وماذا نصنع الآن؟ قال كلكم تأتون معي، معي الملوك، ملوك سبأ كلهم قيل عددهم لا يعلمه إلا الله، الجنود والملوك قيل خرجت بوفد قوامه 12,000 هي على رأس ذلك الوفد، وقافلة خرجت من سبأ الآن تبي تروح وين؟ فلسطين، وتستسلم لنبي الله سليمان، خلاص نروح له ونستسلم له ما نستطيع عليه. ثم أقفلت قصرها وأحكمت إقفاله، ففي القصر عرش عظيم وملك كبير، وأمرت الجند ألا يسمحوا لأحد الحراس أن يقرب من قصرها، وخرجت في القافلة حتى إذا اقتربت من فلسطين، ونبي الله سليمان يعرف وين واصلين، كل يوم يمشون هو عارف وين رايحين. حتى إذا اقتربت من فلسطين جمع نبي الله سليمان جنده فقال لهم: يا أيها الملأ، كبار مستشارين والقادة، طلب منهم طلب: من منكم يستطيع أن يأتيني بعرش بلقيس؟ أريده الآن أمامي. قال: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ هم جايين جايين، يستسلمون يستسلمون، لكن منو يجيب لي عرشها قبل ما توصل؟ وكان بقي على وصولها يوم واحد. قال: عفريت من الجن، مو جن عادي، جن مارد، يعني من كبار الجن ومن مردة الجن. قال له: يا نبي الله، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وكان سليمان يجلس في مقامه من بعد الفجر إلى الظهر، هذا جلسته للناس، يحكم بين الناس. فقال لهذا الجن وهذا المارد: راح أجيب لك إياه قبل ما يخلص المجلس مالك، قبل الظهر. قال: عفريت من الجن، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي، أقدر عليه أمين، ما راح ألمس شيء من هذا العرش، لا جوهرة ولا لؤلؤ ولا شيء، أمين على هذا العرش. قال: عفريت من الجن، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. ما قبل سليمان، تبي تنطرني للظهر؟ لا لا لا، بعيد بعيد. وكان كاتب لسليمان ابن خالة له، يصير له ومن أصلح الصالحين في زمانه. هذا الكاتب اسمه آصف ابن برخية، رجل صالح يعرف اسم الله الأعظم. كان جالسا عند نبي الله سليمان، قال: يا نبي الله، ما رأيك؟ أبيك تنظر بعينك لآخر شيء تشوفه في الأفق، افتح عينك وشوف الأفق، خل عينك مفتوحة حتى ترمش عينك، تطرف عينك، فإذا طرفت عينك يعني هذا الوقت وهذا الزمن، شوف أبعد شيء وانتظر عينك مفتوحة حتى تغمض عينك، إذا غمضت عينك طرفت عينك، أول ما تفتح عينك راح تشوف العرش موجود عندي. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به، إنسي ليس جنيا، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. غمض سليمان عليه السلام عينه بعد ما فتحها، وهذا الرجل الصالح يدعو الله باسمه الأعظم، أول ما فتح نبي الله عينيه فإذا بعرش بلقيس كله أمامه أمام الملأ. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. الله أكبر، هذه النعمة العظيمة التي أنا فيها، وإتيان العرش بهذه اللحظات، ما نسي فضل الله. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. سجد لله عز وجل نبي الله سليمان شكرا على هذه النعمة العظيمة. بلقيس الآن على بعد يوم وليلة من وصولها فلسطين، معاها قافلة عظيمة، كل الملوك والقادة معاها. سليمان جاء بعرشها قبل أن تصل، لم تستطع أن تحمي عرشها في سبأ، وبعد قليل ستصل بلقيس إلى فلسطين. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. قبل أن تصل بلقيس إلى فلسطين إلى مملكة سليمان عليه السلام، طلب سليمان من حوله أن يغيروا شكل عرش بلقيس قبل أن تصل، يريد أن يختبرها. قالوا كيف؟ قال اجعلوا الذي في الأمام في الخلف، في الميمنة في الميسرة، غيروا بعض الألوان، غيروا بعض الأشياء داخل هذا العرش وفوق هذا العرش، نريد أن نختبر هذه المرأة التي قيل أنها ذكية عاقلة، نريد أن نراها هل تعرف هذا العرش أو لا تعرف عرشها. غيروا هذا الشكل، شكل العرش، وبعد ساعات وصلت بلقيس إلى فلسطين. وصل ذلك الوفد العظيم، فلما وصلت إلى الآن سليمان ما استقبلها، استقبلها الآن الملأ، وبعض الوفد من ملأ سليمان عليه السلام استقبلوا بلقيس، وسليمان أرادهم أن يختبروها قبل أن تأتي إليه. فقالوا لبلقيس: أرأيت إلى هذا العرش وهذا الكرسي العظيم؟ نظرت إليه بلقيس فاستغربت، كأنه عرشها وكرسيها، لكن مستحيل، تركته ورائي مسيرة شهر، وين يجي وأنا قفلت عليه الأبواب ووضعت الحرس حوله، كيف يأتي عرشي قبلي؟ يشبه عرشي لكن فيه اختلافات. فسئلت بلقيس: أهكذا عرشك؟ هذا عرشك؟ فلم ترد لأنها ذكية، لم تقل نعم ولم تقل لا، خشيت إن قالت نعم يطلع مو عرشها، تطلع كأنها تدعي شيئا ليس لها، وخشيت أن تقول لا ولم تتعرف إلى عرشها وكرسيها. قال: نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل: أهكذا عرشك؟ قالت، شوف الذكاء، قالت: كأنه هو. لا قالت إيه هو، لا قالت لا، نجحت في الاختبار. وقيل لسليمان: قالت كذا وكذا، ما أذكاها وما أعقلها، طيب كل هذا العقل وما آمنت بالله، كل هذا الفهم وهذا المخ ما اهتدت للمعبود. أحيانا يصد الناس عن عبادة الله وتوحيده مو أن عقلهم زين ويفهمون، لكن أحيانا البيئة التي يعيشون عليها أو تقليدهم للآباء والأجداد، وصدها ما كانت تعبد من دون الله أنها كانت من قوم كافرين. يا الله، الذي منعها أن تعبد ما يعبده أهل الإيمان شيء واحد، إنها كانت من قوم كافرين. سليمان ناطرها الحين في قصره، وبنى قصرا خصيصا لاستقبال بلقيس، بنته له الجن والشياطين قبل ما تصل بلقيس. كان هذا القصر عظيم، قصر من قوارير، من ذهب، من لآلئ، من يواقيت، يعني مملكتك يا بلقيس وسبأ ولا شيء بالنسبة لهذا القصر. بس أول ما دخلت القصر بلقيس الحين وسليمان جالس على الكرسي، شافت الماء يجري، ماء يجري داخل القصر، وفيه أسماك وفيه كائنات بحرية داخل قصر سليمان، وهي ما تدري إن فوق هذا الماء قوارير، الله أكبر، مثل الزجاج، ما أجملها، ما شافتها حتى بعينها. ترى ليل يوم إحنا في هذا العصر، عصر الحداثة والتطور، يعتبر هذا من أعظم أنواع البناء. حتى ما انتبهت إن فوق هذا الماء شيء يغطيه. أول ما دخلت القصر رفعت ثيابها وانكشفت ساقها. قيل لها دخل الصرح، قصر سليمان هذا مو قصرك، قيل لها دخل الصرح. فلما رأته حسبته لجة، ظنت أنه ماء يجري، حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، رؤيت ساقها في ذلك الزمان. تخيل ملكة وملكة عظيمة كانت تلبس الثياب الساترة، ما رفعت ثيابها إلا لماء ظنته يجري في قصر سليمان، بس بهذه الحالة. حتى قيل أن ساقها رؤيت ولم تكن قد أزالت شعر ساقها في ذلك الزمان، لأنها لم تكن قد تزوجت قط. وقيل أنه اخترع لها في ذلك الزمان ذلك العجين الذي يزال به شعر الجلد من عهد سليمان. أول ما دخلت كشفت عن ساقيها، حسبته لجة، فقال لها سليمان: أنزلي ثيابك، إنه صرح ممرد من قوارير. يا الله، ما أجمل ذلك القصر، وين ملكك يا بلقيس؟ قيل لها دخلي الصرح. فلما رأت حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال: إنه صرح ممرد من قوارير. جلس معها نبي الله سليمان ودعاها إلى الله عز وجل، وبين لها كيف هي عبادة الله، وأن عبادتكم للشمس باطلة، وأن عبادة غير الله باطلة. فلما سمعت كلام نبي الله سليمان مباشرة، لأنها عاقلة، لأنها حكيمة، لأنها رزينة، مباشرة أسلمت. قالت: رب إني ظلمت نفسي، قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وآمن الملوك كلهم وخروا لله سجدا، ودخل قوم سبأ في دين الله عز وجل بسبب ذلك الطير الضعيف، بسبب ذلك الهدهد الذي تسبب بإدخال أمة من الأمم في دين الله عز وجل. ومكثوا أياما يتعلمون دين الله من سليمان عليه السلام. قيل أن سليمان عليه السلام تقدم لها في الزواج وقبلت، والعلم فيه عند الله عز وجل، فهي كانت من أجمل نساء العالمين ومن أعقلهن وأحزمهن. وأنه أرجعها مرة أخرى مع جنود من عنده وحرس من قبله إلى سبأ، وظلت تحكمهم وتملكهم، وكان كل شهر تحمله الريح إلى زوجته بلقيس، والعلم فيه عند الله عز وجل. انتهت حقبة عظيمة في عهد سليمان عليه السلام ينشر فيها دين الله عز وجل في العالمين. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. بالرغم من ملك سليمان العظيم، إلا أن الله عز وجل فتنه واختبره. في ليلة من الليالي قال: والله لأطوفن الليلة على 100 من نسائي. وكان عنده من الحرائر والجواري الكثيرات من الزوجات والجواري، وأعطاه الله قوة جسدية عظيمة لم يعطيها أحدا من البشر. لأطوفن الليلة، قيل على 100 وقيل على 90 من نسائي، كلهن ينجبن فارسا يقاتل في سبيل الله. النية عظيمة، هو الغاية كبيرة، لكنه نسي أن يقول إن شاء الله، فطاف على نسائه كلهن ولم تنجب واحدة منهن إلا واحدة ولدت طفلا مشلولا. قيل هذا هو الجسد الذي ذكر بالقرآن الذي ألقي على الكرسي. وقيل أن سليمان عليه السلام كانت عنده زوجة، وهذه الزوجة كانت من أجملهن، وكان قلبه يهواها كثيرا، وكان أبوها ملك من الملوك الكفار الجبابرة الذين قتلوا على يد جيش سليمان عليه السلام. فجاءت وتزوجها نبي الله سليمان، فآمنت وأسلمت وحسن إسلامها في ظاهرها. فكانت تجلس دوما حزينة في غرفتها، فسألها نبي الله مرات ومرات: لما أنت حزينة؟ قالت: أتذكر أبي. قال: ألم يبدلك الله خيرا منه ملكا ودينا ورحمة؟ قالت: لكنه أبي. ما رأيك يا نبي الله لو تأمر الجن والشياطين فيصنعوا لي منه تمثالا، وكان جائزا في عهدهم، بس أبي أشوف عشان أتذكر أبوي. نبي الله لم يكن يعلم عن نيتها، فصنعت التمثال في غرفتها، صنع الشياطين لها تمثالا مثل أبيها، فألبسته ثياب أبيها. فكانت كل يوم إذا خرج سليمان من غرفتها كانت هي وجارياتها يسجدن لهذا الصنم، ولم يكن يعلم نبي الله. فتنة فتن الله بها سليمان، حتى علم أحد الصالحين بهذا، وجاء وذكر سليمان ونصحه في الله أن في دارك يفعل كذا وكذا. فغضب سليمان واكتشف الأمر بنفسه، فكسر ذلك الصنم وعاقب زوجته، فابتلاه الله عز وجل 40 يوما لا يستطيع أن يحكم قومه. وقيل أن سليمان عليه السلام كان عنده شيطان من الشياطين يصنع له تلك المدينة، اسمه صخر. هذا الشيطان شيطان مو عادي، شيطان مو سهل. هذا الشيطان يقطع بالماس، تعرفون الألماس، يقطع الصخر بدقة ويبني له ذلك البيت العظيم، بيت المقدس، ويبني له تلك الجدران العظيمة. هذا شيطان لكن عنده قدرات عظيمة، سخر لسليمان عليه السلام، وكان أحيانا يقترب من سليمان، حتى جاء يوم من الأيام وسليمان عليه السلام نزع خاتمه، فلما رآه ذلك الشيطان سلبه ذلك الخاتم. وقيل ذلك الخاتم كما يروى أنه به يحكم شيئا كثيرا في مملكته سليمان عليه السلام، فأخذ ذلك الخاتم وأخفاه في باطن البحر، فسلب سليمان الملك 40 يوما وجلس على الكرسي الشيطان نفسه، صخر هذا، وتمثل على هيئة سليمان وجلس يحكم بين الناس بالباطل، حتى رفع الله الفتنة والبلاء عن سليمان عليه السلام. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا. هذا الشيطان تمثل بشكل سليمان وأخذ يحكم بين الناس بالباطل. وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. لما تاب سليمان إلى الله عز وجل مما أخطأ وقصر به، وكله بحكمة الله وقدره، فإن قصر نبي فهي بحكم الله وبقدر الله عز وجل. ثم أناب، قال رب اغفر لي، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فتاب الله عز وجل على سليمان من فتنته، وأرجع له الحكم والكرسي، وعاقب ذلك الشيطان، ورجع الملك والعدل مرة أخرى في مملكة سليمان، ونشر دين الله عز وجل في الأرض مرة أخرى، وازداد ملكه ملكا، وقدراته على قدرات، وزادت معجزات سليمان عليه السلام، وأعطاه الله ملكا لم ولن ينبغي لأحد من بعده.